عندك أسئلة؟ هذا سائل يقول هل يجزئ قص بعض الشعر من الرأس أو الحلق عند ليحل المعتمر من إحرامه؟ ايش يقول عاد السؤال؟ يقول هل يجزئ قص بعض شعر رأسه او الحلق او حلق بعض الرأس ليحل المعتمر من احرامه؟ لا، لابد ان يكون الحلق من جميع الرأس او كذلك التقصير من جميع الشعر، الا شيء يفوت على الانسان فوات الحرص هذا ان شاء الله معفون عنه، لكن لابد، لان يعني الحلق معروف، النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحلق ودعا للمحلقين وقال اللهم اغفر للمحلقين وحلق جميع رأسه، والصحابة حلقوا جميع رؤوسهم، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، فنفعل مثل ما فعل النبي، حلق جميع رأسه ما يكتفى بالبعض، والتقصير كذلك إذا التقصير من جميع الرأس ما يكتفى بالبعض منه بل لابد من جميع الرأس، إلا أن التقصير ربما يفوت عليه بعض الشعرات أو كذا، فالشيء الذي يفوت فوات الحرص هذا ما يؤاخذ به الإنسان. نعم. هذا سائل يقول معتمر لم يذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط أثناء سعيه بين الصفا والمروة، ما حكمه؟ ما في بأس، هذه من السنن، من سنن السعي، أنك إذا اقتربت من الصفا أن تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لأن النبي فعل ذلك ورفع صوته بذلك وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا فعلت ذلك فهذا من باب الاستحباب اقتداء بالنبي، ولكنك لو تركته فالسعي صحيح ولا يؤثر لأنها من السنن لا من الواجبات. نعم. هذا سائل يقول معتمر على يده وشم، من وشم، هذا الوشم عبارة عن صورة نساء، ما الحكم إذا وضع عليه الكمادات الصحية حتى لا يسلب فتنة لإخوته أثناء الطواف لتأدية العمرة؟ وشم صورة لا، هو المحرم من هي، لأنه لكان يضع عليها ورقه وكذا فما في بأس، بس ما يلبس عليها فنيله ولا يلبس سروال ولا يلبس ثوب، الشيء اللي ممنوع منه، اما انه مثلا يضع عليها ورقه ونحو ذلك فهذا لا بأس، هذا اذا لم يكن بالرأس، اما ان كان بالرأس فلا يغطى، رأس ما يغطى ولا جزء منه الا اذا غطاه للحاجه يجوز وعليه الفديه. نعم. هذا سائل يقول اذا ادركت سجده او التشهد من الركعة الأخيرة هل يحصل أجر الجماعة؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، المذهب مذهب الحنابلة أنه إذا أدركت التشهد الأخير أدركت فضيلة الجماعة، والقول الآخر أن الجماعة ما تدرك إلا بإدراك ركعة، ولعل هذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فالنبي علق بإدراك ركعة، ركعة كاملة، أما التشهد فلا، فلا يصير مدرك فضيلة الجماعة، ولا يصير لو أدرك التشهد ما أدرك الصلاة في الوقت، فهو لا بد أن يدرك، أن يدرك ركعة كاملة. ثم أيضا مما يؤيد هذا أنه في الجمعة إذا أدرك ركعة أضاف إليها أخرى وصحت جمعته، ولو جاء في التشهد ما صحت الجلاب الذي يصلي ظهره أربع ركعات، فهذا يدل على أنه ما يدرك. ولكن إذا جاء الإنسان للمسجد ما هم في التشهد الأخير، فإن ظن أنه يجد من يصلي معه ولو واحد فالأفضل أن يصلي معه ولا يدخل معهم، شوف له شخص يصلي هو وجماعة، لأنه بالاتفاق يحصل له فضيلة الجماعة. أما بالتشهد ففيه خلاف، لكن إذا أيقن أنه ما يجد أحد أنه يبي يصلي وحده فيدخل مع الجماعة ويصلي معهم فهذا أحسن في حقه. هذا سائل يقول ما حكم من يجمع وهو في الحضر قبل أن ينام حجته أنه متعب ويخاف أن يفوته الصلاة؟ هذا إذا فعل ذلك في النادر ربما انه يعذر اذا فعل ذلك نادرا، اما انه مثلا يبي كل يوم يجي من عمله ويجي يومون يقول والله انا اجمع العصر مع الظهر ونام، لا هذا ما يجوز. لكن قد يكون الانسان في حاله من الاحوال اما مريض والا مثلا متعب من عمل شاق جاي منه ويخشى انه مثلا يطلع الوقت وكذا، ففي النادر قد يباح للانسان مثل هذا الشيء، لان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه من غير سفر ولا مطر. وتعجب الناس انه جمع بين الظهر والعصر عليه الصلاه والسلام في المدينه من غير سبب، ولكن ما فعلها الا مره. فلذلك لما سئل ابن عباس عن هذا قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لئلا يحرج امته، انه عند الضروره لك انك تجمع، لكن كون الانسان يتخذه مثلا عاده ويجي مثلا يجي من عمل والساعة ثنتين ونصف ثلاث باقي على صلاة العصر ربع ساعة ولا ثلث ساعة، يقول أنا بيجمع الظهر أصلي العصر علشان ما أقوم للصلاة، هذا ما يجوز. لكن في النادر إذا اضطر لي ضرورة كما مثلا إما مريض أو غالبه مثلا معه غالبه نوم ما يستطيع وعارف من نفسه، ففي النادر إن شاء الله لا بأس، أما كعادة هذا لا يجوز له. هذا سائل يقول: أخي توفي وخلف بعده بنتان ولهن مرتب شهري من بعده، وقمت بجمع هذا المرتب عندي حتى ارتفع المبلغ، وفي أحد الأيام اشتريت سيارة من هذا المبلغ، وأقوم بتسديده كل شهر بمكسب لهن، وأخرت هذا الشهر بقصد أن أسدده في الشهر المقبل، واشتريت بهذا القسط أسهم من إحدى الشركات الإسلامية. سؤال: هل الأرباح من هذا الأسهم لي فقط أم لي ولبنات أخي؟ إذا كنت أنت الوكيل وإنك تصرفت هذا التصرف لمصلحتهن ما هو بمصلحك أنت، فالشيء اللي صرت أنت وكيل لك حق التصرف، فإذا فعلت ذلك لمصلحتهن مالهنهن أنت مالك دخل، أنت مأجور إن شاء الله. غاية الأمر أن يكون لك مثلا إذا ما كنت متبرع مقابل عملك فقط، أما إذا كان المال مالهم وانت بتدخله مثلا باسمك واسمه إنه ما يجوز لك هذا، لكنك مأجور على حفظ المال ومأجور على الحرص عليه، لكن لا تدخل نفسك شيء من هذا لا بالفائدة ولا غيره. إن إذا كنت متبرع فهذا هو الأولى والأكمل، وإذا ما كنت متبرع فأنت يجوز لك أن تأخذ منه بمقدار عملك، بحيث أنك تسأل الناس مش مقدار مثل العمل مثل هذا، وإذا قالوا والله هذا مقدار وكذا أنك تأخذ مثلا نصف العشر ولا تأخذ ربع العشر وكذا، فهذا يجوز لك بمقدار عملك. اللهم إلا إذا استأذن منهن وقال ما يخالف لك نصيب منه أن تعمل به لك نصف الربح ولا كذا، فهذا لا بأس به إذا استأذنت وهن بالغات يعني لهن حق التصرف، بالغة رشيدة المرأة، فهذا لا بأس، من كان غير ذلك فلا. هذا سائل يقول: جاز للمسافر القصر في الصلاة، فهل يجوز له إتمام الصلاة إذا لم يشق عليه ذلك، وكذلك الصيام، وما حكم فاعله عمدا؟ الأولى في السفر قصر الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن يتم الصلاة ولو أنه ما يشق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا الأفضل امتثال ما شرعه الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يصلي ركعتين، واختلف العلماء لو أتم هل تصح صلاته وما تصح. جمهور العلماء على أنه لو أتم صلاته صحيحة، وبعض العلماء يقول ما تصح صلاته، لأن الصلاة أصل ما شرعت ركعتين، صلاة الظهر كانت ركعتين والعصر كانت ركعتين والعشاء ركعتين، فاستمر هذا في السفر وزيد في الحضر ركعتين، فقالوا صلاة السفر في الأصل ركعتين، وإذا جبت زيادة ركعة بطلت صلاتك، مثل صلاة المغرب لو جبت زيادة ركعة بطلت صلاتك، صلاة الفجر لو قمت إلى زيادة ركعة بطلت صلاتك، إذا كنت عامدا متعمد وإن كان نكراسي ترجع وتجلس وتسجد للسهو. فلا ينبغي، فالأفضل في حق الإنسان أنه يمتثل ما شرعه الله ويمتثل ما شرعه رسوله ويقتدي به. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله صلاة حسنة، والنبي في السفر ما أتم صلاته عليه أبدا يصير كركعتين، فهذا هو الأفضل والأكمل. والصحيح إن شاء الله أنه لو أتم فلا بأس كذلك أيضا، إلا أنه بس يكره له الإتمام. وأما بالنسبة للصيام فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لا يشق عليه صام فلا بأس يجزيه، لكن الفضيلة في الفطر، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، فالإفطار أفضل. لأن أيضا في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فما دام إن الله سبحانه وتعالى أرخص لك تصلي ركعتين فقط في السفر وأرخص لك إنك تفطر، هذا شيء تفضل الله عليك اقبله من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأولى والأفضل والأكمل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.